أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في النكاح إلى الشرط الخامس من شروط النكاح، وهو خلو الزوجين من الموانع. نراجع بسرعة اللي ذكرناه قبل ذلك. قلنا إن النكاح له ركنان، الركن الأول وهو الركن الأول الإجاب، والركن الثاني القبول. والإجاب والقبول ركن النكاح. وذكرنا أن النكاح له خمسة شروط. الشرط الأول وهو تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني الرضا، رضا الزوجين. الشرط الثالث الولي. الشرط الرابع الشاهدان. الشرط الخامس خلو الزوجين من الموانع. قلنا الولي له شروط، حتى يعتبر هذا وليا للمرأة التي يزوجها لابد لثبوت الولاية من شروط. ذكر لنا سبعة شروط، فيها ما هو متفق عليه وفيها ما هو مختلف. فمن الشروط في الولي أن يكون ذكرا، لابد أن يكون الولي ذكرا. من شروطها أن يكون عاقلا، يكون بالغا، الشرطين دول حيقول المكلف، يعني يكون مكلفا بالغا وعاقلا. أيضا الحرية، أن يكون حرة. كذلك أن يكون اتفاق الدينين، أن ولي المسلمة لابد أن يكون مسلمة، ولي الكافرة يكون مثلها. السادس العدالة الظاهرة، وهذه فيها خلاف ذكرنا قبل ذلك، والراجح أنها لا تبطل النكاح إذا لم تكن العدالة موجودة، إذا لم يكن إلا في أضيق الحدود شروط العدالة في أمر أنه يتعلق بعكس النكاح بالسفاح مثلا، أن هذا الإنسان فسقه يتعلق بهذا الشيء، يبقى على ذلك لا يصلح أن يكون وليا في النكاح. الشرط السابع الرشد، أن يكون رشيدا، يعني في أمر النكاح يفهم أمر النكاح ويفهم شروط النكاح ويفهم الكفء من غير الكفء، يدري هذا الشيء فعنده رشد. شهود النكاح هيدي الكلام عليهم، انه لابد يكون الذي يشهد على هذا النكاح ذكرة، لابد فيها من الذكورية. العدد شهود النكاح لابد يكون اثنين، شهود النكاح على الاقل اثنين، او انه يكون بدل اثنين الاعلان الذي يغني عن تحديد الشهدين، وهيدي الكلام اللي فيها نفهم. التكليف لابد ان يكون الشاهد مكلفا، ان يكون مسلما، أن يكون متكلمة، يكون سميعا، يكون فيه عدالة. عدالة، والعدالة أيضا زي ما قلنا في الولي العدالة الظاهرة، هنقول هنا أيضا العدالة الظاهرة تكفي في ذلك. شهود النكاح قلنا لابد أن يكونوا الشهود من غير الأصول والفروع، من غير الأصول والفروع. مش هيبقى الشاهد لا الأب ولا الجد ولا الابن ولا ابن ابن، الشهود هيكون من غير هؤلاء، لأنهم يشهدون لهم ويشهدون عليهم. فعلى ذلك إذا كان من الأصول أو الفروع يشهدون لهم ولكن لا يشهدون عليهم، يبقى يخشى في ذلك. فعلى ذلك لابد أن يكون الشاهد من غير الأصل ومن غير الفرع. قال لنا هنا وقال في الشرح الكبير وعنه يصح النكاح بغير شهود. في مسألة الشهود اللي هو الشرط الماضي كان في باقي شيء يعني ما تكلمناش عنها، فبيقول لنا في الشرح الكبير أنه عنه عن الإمام أحمد يعني أنه يصح النكاح بغير شهود. يصح بغير شهود يعني كأنه يقصد أنه يغني عن الشهود الإعلان، هذا المقصد، مش المعنى أنه تنكح منها لنفسها تزوج أو الولي يزوجها من غير ما يشهد حد ويتم النكاح، لا، لابد من الشهود أو ما يقوم مقام الشهود الإعلان. الشهود هنقول هتشاهدين شاهدين، طبعا والمجموعة كل الناس قاعدة تشهد هذا الشيء، فهذا المعنى أنه يغني عن الشاهدين الإعلان. إذن قال وهو قول مالك، ومالك قال إذا أعلنوا النكاح. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد أعتق صفية وتزودها بغير شهود. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية رضي الله عنها وتزودها بغير شهود، أي عرفوا منين تزوجها من غير شهود، جابوا منين هذا الشيء؟ إن عرفت النبي صلى الله عليه وسلم أعتق السيدة صفية وجعل عتقها صداقها المهر العتق، فهنا طب ما يمكن أعلن صلى الله عليه وسلم، يمكن أشهد حد في ملته. لا، ده الصحابة اختلفوا، يا ترى صفية هذه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أما عنده فهي أم ولد، ولا صفية هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة اختلفوا في ذلك، مش عارفين شيء يبين لهم، فقالوا ننظر إذا النبي صلى الله عليه وسلم حدبها يبقى على ذلك هي زوجة، إذا لم يحدبها فهي أم ولد. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم حدبها فعرفوا أنها زوجة، يبقى على ذلك قول هنا أنه من غير شهود في هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق السيدة صفية رضي الله عنها وجعل عفقها صدقة. قال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، فاشترطه أصحاب الرأي يقصد الأحناف، يعني قول الأحناف باشتراطه في النكاح هذا قول جيد، قول جيد، فليكن قياسا على البيع، فليكن قياسا على البيع. ولا بد من الإشهاد في البيع على الاستحباب، على الاستحباب في البيع أن الإنسان يشهد فيه، لكن في النكاح هذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل طرق هذا الحديث ضعيف، طرق ضعيف، ولكن بمجموع الطرق ينطهد الاحتجاج، فعلى ذلك من اشترطه أخذ بالحديث الذي تقوى من مجيئه من طرق. فلما هنلاقي الأئمة يقولون لا يثبت فيه حديث كلامه صح، إن كل حديث جاء في أمر الإشهاد ضعيف، إسناده ضعيف، ولكن لما تعددت الطرق فعلى ذلك صححه بعض أهل العلم من طرق الحديث المتقوى بكذا طريق جاء منه الحديث. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: ولو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح. لاحظ احنا قدمنا كلام العز بن عبد السلام في ايه؟ في عدالة الولي، انها شرط ولا مش شرط؟ رجح انها ليست شرطا. ليه قال انها مش شرط؟ ليه رجح انها ليست شرطا؟ العادة في الولي انه يحافظ على ابنته، العادة في ذلك سواء كان فاسقا او كان عدلا، العادة انه فيه ما يزعه عن الوقوع في ذلك، انه يبيع ابنته مثلا او يبيع اخته بهذا النكاح، ففي نفسه وفي فطرته ما يمنعه من ذلك، فهذا هو الاصل، هذا الاصل. فإذا تبين خلاف ذلك أن هذا الإنسان لا ما يقصدش النكاح، ده يقصد أنه يكون قوادا مثلا أو كذا، فلا يصلح أن يكون ولي. لكن العادة الجارية بين الناس أن الأولياء يحتاطون لمن هم أولياء عليه، يبقى كل ولي مع موليته ينظر لها في الأحوط ويحتاط لها، فعلى ذلك الاشتراط أنه لابد يكون عدلا كأنه تحصيل حاصل، كأنه تحصيل حاصل، الاشتراط انه يكون عدلا علشان يحتاط لها، ما هو الاصل انه يحتاط، اذا ثبت خلاف ذلك يبقى على ذلك لا يصلح هذا ان يكون ولي. يقول في الشهود: لو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح، صح النكاح، يعني اثنين شهود مستورون، مستوران الحال، لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث لا يوجد العدول لمسيس الحالة في ذلك، وللتعديل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر، ولأن طباعهم تزعهم عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم، يعني عايز يقول إن العادة في الشاهد إنه أيضا بيحتاط في مثل هذا النكاح، وإنه إذا شاهد فالعادة إنه يكون يقول بالعدل في ذلك، والعادة ذلك في الشهود، فعلى ذلك النكاح يكسر، فكأنه لما كسره وعمت البلوى فقل في هذا الشيء، بخلاف الشهادات في الأموال هذه تقل، هذه تقل عند القاضي ولابد من تزكية الشهود، لكن في أمر النكاح في كل مكان، في قرية في مدينة في ريف في غيره فيه نكاح، فلو أصروا على ذلك حيقل الشهود، يبقى على ذلك عدد معين مش هم دول يصلحوا غيرهم ما يصلحوش، فيضيق الأمر بالناس، فعلى ذلك يقول إن الطباع تزع عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال، ولا تقبل الشهادة إلا من عدل، لأن الفاسق لا يزعه عن طبع، لا يزعه طبعه عن كذب، فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة عن الكذب في الإقرار، وكذلك يقبل إقرار العبد، وذكر كلامه فيه هنا في أمر الشهود كأنه يميل أن العدالة تكفي الظاهرة فقط، يبقى العدالة الظاهرة في الشهود فالعادة إن مثل هذا مقبول. يقول ابن قدامة في المغنين: النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، هذا المشهور عن أحمد رحمه الله، يعني في الكلام عن عدد الشهود. قال: وروي ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد بن مسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، كل هؤلاء يقولون أنه لابد من شاهدين. لاحظ أن مالك مش فيه، مش فيه، لأن الإمام مالك يكتفي بإيه؟ بالإعلان، بالإعلان في النكاح يكتفي. عن أحمد أنه يصح بغير شهود، كأنه يوافق مالك في قول من الأقوال، يصح بغير شهود النكاح، كأنه إذا أعلن النكاح فمش محتاجين لاستشهاد اثنين. فعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس وغيرهم والإمام مالك، وقيدوا بأنهم إذا أعلنوا. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين، من حديث أبي ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. يبقى هنا تعددت المخارج الحديث، هذا عن ابن عباس وهذا عن ابن عمر وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنهم. يبقى هنا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الطرق إليهم ضعيفة، ولكن المجموع للطرق يعطي قوة للحديث اللي فيه. فعلى ذلك يقول ابن المنذر إن الطرق لهذا الحديث ضعيفة، الطرق ضعيفة إليه. وذكر كلام يزيد نهرون اللي قدمناه. وقال ابن قدامة: ووجه الأولى، الرواية الأولى عن أحمد، يعني أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والعمل على هذا الحديث، العمل عليه، طالما إن الحديث وإن كان إسناده ضعيفا لكن له أسانيد لثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم لا يخلو من ضعف، فجملة الأحاديث تعطي المعنى اللي ذكرنا إنه لابد من هذا الشهد، من هذين الشهدين. يقول: فأما نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود، قال: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره. قال ابن قدامة: فصل في المغني: لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده. يعني لابد من الشاهدين المسلمين، سواء كان الزوج مسلما والزوجة مسلمة، أو زوج مسلمة والمرأة كتابية، يبقى لابد من شهادة اثنين مسلمين، وهو قول الشافعي. الإمام أبو حنيفة يرى أنه لابد من الشاهدين، ولكن يفرق بين أن يكون الزوج مسلما والزوجة كذلك، وأن يكون الزوج مسلمة والمرأة كتابية، فيقول في هذه الحالة الثانية يصح بشهادة ذميين، يصح بشهادة ذميين، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدان عدلان، على ذلك الإنسان الفاسق أصلا ما هوش مقبول، إذا ظهرت منه فسق هذا الإنسان ما أصبحش قلنا مستور الحال مقبول، إجراء على أن الأصل أنه عدل. لكن إذا كان فاسقا ما ينفعش، يبقى إذا كان كافرا باب أولى، ما يصلح شهادة الكافر في ذلك، يبقى على ذلك لابد في الشهود أن يكونوا مسلمين. لكن أهل الكتاب بعضهم مع بعض في نكاح أهل الكتاب خلص الشهود منهم، هم اللي هنا الولي منهم، الشهود أيضا منهم، لكن نكاح مسلم من كتابية لابد في الشهود أن يكونوا مسلمين. قال: فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان. يعني في مذهب الإمام أحمد، وهذا كلام ابن قدامة، أنه هل ينعقد النكاح إذا قلنا أنه لابد من الشاهدين؟ هل يصل الاشتراط إلى أننا نبطل النكاح لو كان الشاهدان فاسقين؟ يعني وجد الولي وهذا الزوج وهذه المرأة، الولي قام بهذا النكاح وقال زوجتك ابنتي، الرجل قال قبلت، جابوا اثنين شهود كان الشاهدان فاسقين، هل يصح النكاح ولا لا؟ نقول لابد أن يكون الشاهدان مسلمين عدلين. طيب هذه الصورة، حصل هذا الشيء وتم هذا النكاح عدلين، هل نبطله ونعيده ولا لا نعيده؟ يقول في عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتين: رواية أنه لا ينعقد، وهذا مذهب الشافعي، لأنه يشترط أن يكون عدلا على الأقل عدالة ظاهرة. قال: ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد. الرواية الثانية ينعقد، الرواية الثانية ينعقد. يبقى هنا إذا تم هذا النكاح نحكم بانعقاده ولا بعدم انعقاده؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية وهو قول الشافعي أنه لا ينعقد باعتبار أن الشاهد لابد وأن يكون مسلما عدلا، الرواية الأخرى أنه ينعقد. هذا قول أبي حنيفة. ليه؟ قال: لأنها تحمل، فصحت من الفاسق كسائر التحملات. عايز يقول ايه؟ ان هذا النكاح خلاص تم بالإجاب والقبول. لذلك عند أبي حنيفة هو ركن واحد للنكاح، ركن واحد والإجاب والقبول كلهم على بعض، الاثنين مع بعض هما ركن واحد عنده. قال ماهية النكاح وجدت الشهادة تحمل، بيتحمل علشان يوم ما يحصل حاجة يشهد بهذا الشيء، إن هذا زوجها أو إن هذا دفع لها مهرا كذا أو فعل كذا. يقول هي تحمل، يبقى مش هيكون لها دخل في إنه يصح أو لا يصح النكاح بناء على إن هذا فاسق ولا ليس فاسق. قال ابن قدامة وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة بل ينعقد بشهادة مستوري الحال. يعني عايز يقول لنا انه على الرواية بانه يصح ما فيش اشكال، على الرواية بانه لا يصح مش هننظر الى حقيقة العدالة. حقيقة العدالة زي ما نيه في رواية الحديث، من روى هذا الحديث؟ فلان. عن من؟ عن فلان. طب انظر فلان ده من زكى فلانا هذا، ولا يكتفى في ان فلان هذا انه ما فيش حد جراحه، لا مين زكى هذا في الحديث فيتشدد فيه. لكن زكاة عند القاضي في الشهادة عند القاضي، يبقى ينظر من يزكي فلان، من يوثق، من يجرح هذا الإنسان، يبقى هنا ولد من يزكي ولم يولد من يضعف ويجرح فيه فتقبل هذه الشهادة. هل هذا بيجري هذا المجرى، مجرى رواية الحديث ومجرى الشهادة عند القاضي، ولا هذا أخف في هذا الأمر؟ فبيقول لنا لا هذا أخف، وزيك ما بنظرش لحقيقة العدالة. حقيقة العدالة يبقى لازم أقف وأشوف أنه الناس بيقولوا عن فلان هذا ايه، من وثق ومن جرح، وانظر الحقيقه. يقول لا ما بنظرش الحقيقه، انا بظن بكتفي بانه كفايه ان ما حدش ضعف هذا الانسان، فما فيش حد جرح هذا الانسان فيقبل الشهاده على ذلك. فقال لا يعتبر حقيقه العداله بل ينعقد بشهاده مستوري الحال، بناء على ذلك حينظر في من علم بانه فاسق، فلان هذا فاسق، هل يصح النكاح ولا لا يصح. هنفرق بين قبل وقوع النكاح وبعد وقوع النكاح. قبل وقوع النكاح يبقى على ذلك لابد من شاهد عدل هو اللي يشهد، ونرفض شهادة غير العدل. لكن تم النكاح وحصل تزوج الإنسان وقال له مش حاجة، ننظر بعد ذلك في الشهود خلاص صح النكاح من ساعتها، من ساعتها، ولا ينظر في الشهود بعد ذلك. قال لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك شق فاكتفي بظاهر الحال، اكتفي بظاهر الحال. فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقا، ده كلام لقدام، بعد ما تم العقد تبين أنه كان فاسقا لم يؤثر في العقد، يعني يصح العقد بناء على ذلك. حتى إذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقا انتهى، يبقى النظر قبل العقد وليست بعده. يقول وإن حدث الفسق فيهما، هنا الشاهدان على النكاح كان فاسقين وتم العقد على ذلك ونصح، فإذا كان الشاهدان الظاهر أنهما ليس فاسقين، بعد ما تم العقد تبين ذلك، في هذه الحالة يكون الأمر إيه؟ أولى من الأول. أولى إذا كان والله بشهادة أنه هما فاسقان من الأول وقال فيها خلاف ونصحح العقد، إذا تبين بعد ذلك من باب أولى أن يصح. يقول ابن قدامة ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، انعقاد النكاح قلنا لابد من الذكورية في الشهود، يبقى لابد من شاهدين مسلمين عدلين سامعين متكلمين كما قدمنا. لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، يقول هذا قول النخعي والأوزاعي والشافعي. إلا قال ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، حقيسه على إيه؟ على البيوع، على البيوع. يقول انه البيع عقد معوضة ويصح بشهادة رجل وامرأتين بنص القرآن. يقول النكاح فيه مثل ذلك، وان كان الصواب النكاح ليس عقد معوضة، مش معوضة، ما المرأة ما بتبيعش نفسها قصاد المهر، المهر ليس ثمنا لهذه المرأة، ولكن فيه شيء من المعوضة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى فيه شيء وليس كالبيع حقيقة. عن احمد قال اذا تزود بشهادة نسوة لم يجز، فإن كان معهن رجل فهو أهون. قول هنا قال فهو أهون، وكأن هذه في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. إذا كان إنسان في مكان ليس فيه غير، فيش فيه إلا ولي المرأة ورجل واحد، وباقي هذا المكان ما فيش إلا نسوة، وتعذر وجود الرجال فيها، يبقى هنا يتم النكاح بناء على ذلك. هذا قول الإمام أحمد، هو أهون، هو أهون. لكن الأمر كحقيقة أنه لا يجوز شهادة النساء في أمر النكاح، لابد من الشهود الذكور فيها. قال ويحتمل أن قول الإمام أحمد رحمه الله هو أهون لوقوع الخلاف فيه، يعني عند أبي حنيفة بيجوز القياس على البيع أنه ذكر وامرأة. يقول ابن قدامة لنا أن الزهري قال ابن شهاب الزهري مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجوز شهادة النساء في الحلول ولا في النكاح ولا في الطلاق، وهو من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام الزهري. وهذا لا يقولها على أنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه يقول أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه الشهود يكون في هذه الأمور في الحدود وفي النكاح وفي الطلاق أنهم من الذكور. رواه أبو عبيد في الأموال وضعفه الألباني. إذا كان يقصد أنه الزهري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زهر بيقول مضت السنة، كأنه يقصد ما يقول ابن عبد البر وما يقول ابن المنذر أنه لا أعلم خلافا في هذه المسألة، لا أعلم خلافا في هذه المسألة، فهذا كأنه قوله. فأما أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل اثنان، يبقى على ذلك حيكون الرواية بتاعته معضلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قوله كقول ابن المنذر وقول ابن عبد البر أنه الإجماع على ذلك أن هذا لا أعلم خلافا أنه من السنة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الآن لا أعلم خلافا أنه أمر النكاح وأمر الحلول لابد فيه من الرجال، فيكون هذا من باب الفتوى ومن باب نقل الاتفاق أو قريب من ذلك أو قريب من ذلك. ولذلك اعتبروا أو اعتمدوا ابن قدامة اعتمد قول الزهري أنه من أوسع الناس اطلاعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الاتفاق والخلاف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عهد الزهري رحمه الله، ومن أحفظ الناس، فعلى ذلك يكون أنه الأمر الجاري بين الناس الشبه متفق عليه أنه ما فيش شهادة للنساء في أمر النكاح ولا في أمر الحدود ولا في أمر الطلاق. قال ابن قدامة ولا ينعقد بشهادة صبيين، في الشهادة أيضا إنه ما يصلحش أن يجيب اثنين أطفال ولا مراهقين من الصغار ليشهدوا. ويحتمل هذا الأمر، يقول ابن قدامة يحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين عاقلين. كلمة مراهق يعني عندنا نقول المراهق في العرف الجاري إنه البالغ يعني البالغ، لكن عند علماء اللغة كلمة مراهق إنه هو راهق البلوغ يعني كاد. يبقى على ذلك لو فرضنا بلوغ 14 سنة يبقى لسه فضله كم شهر على ما يبقى، يبقى هذا اسمه مراهق يعني كاد يبلغ، لا معنى كلمة مراهق عندهم. فيقول هنا انه هذا احتمال، يضع احتمال، لكن الاصل انها لا تقبل شهادة الا الذكر البالغ. لا ينعقد النكاح بشهادة مجنونين ولا سائر من لا شهادة له، انه وجوده كالعدم. لا ينعقد النكاح بشهادة اصمين، لابد يسمع الإجابة ويسمع القبول، هذا لا يسمع، ولا أخرسين، إنه حتى ولو كان يسمع هذا الأخرس ولكنه لن يتكلم ويدلي بالشهادة بعد ذلك. في انعقاده بشهادة عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما ودهان، شهادة العدو في النكاح هل تقبل ولا لا تقبل؟ أحد الروايتين عن الإمام أو أحد الوجهين ينعقد النكاح. الوجه الآخر أنه لا ينعقد لأن العدو لا تقبل شهادته على عدو، وما ما حبكش من هو في النكاح لواحد عدو ليشهد له في وقت الجد في الأمر حصل طلاق ولا شيء، ما ليش دعوه ما عرفهمش، فيكون الأمر أنه هذا الشاهد مضر يضر، والأصل في الشاهد أنه يفيد ويشهد بالحق. لكن إذا حصل، فإذا قلنا في الفاسق قد يكون العدو هذا إنسان مؤتمن، قد يكون عدو لك ليس فاسق، فيكون صحيح يتمنى الشر للإنسان ولكنه لا يكذب، فعلى ذلك إذا تم النكاح الراضح أنه ينعقد. ينعقد النكاح بشهادة ضريرين، أن المطلوب في الشاهد أنه يسمع وأنه يتكلم، فهذا موجود فيه. يقول ابن تيمية في بحث جميل له في الفتاوى كلامه عن الشهود، محصلة البحث بتاعه بحث طويل حنذكر بعضه، انه هل لابد من الشهود، ان من غير الشهود ما يتمش النكاح، ولا يغني الاعلان عن الشهود. فملخص البحث يقول رحمه الله انه اما الشهود واما الاعلان، لكن اذا لم يوجد الشهود ووجد الاعلان فلا معنى ان نقول يبطل هذا النكاح. ده ترجيحه في نهاية بحثه، ان الشهود لو كان امر الشهود من الامور الضرورية اللي يبطل النكاح اذا لم يوجد الشهود كان بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وذكرنا انه جاء عن ثلاثة من الصحابة باسانيد فيها ضعف انه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فهو كأنه يقول النقل ما هوش مستفيضا ولا متواترا في أمر تعم به البلوى، كل الناس بيتجوزوا، فلما يجي أنه حديث بهذا الضعف أو بهذه الصورة لا، ده لابد يكون أقوى من ذلك الحديث اللي في ذلك، أو على الأقل يقال إذا لم يوجد شهود يبقى الإعلان، الإعلان يغني عن ذلك، واستشهد بأن بعض الصحابة فعلوا ذلك، وهذا قول جيد. إذا وجد الشهود خلاص تم الأمر، إذا أعلن حضر الناس وأعلن أمام فلان تزوج فلان خلاص يغني عن الشهود. ولكن الآن مع فساد الزمان ومع كتمان الناس للشهادة، وأن الإنسان قد يحضر في وقت الفرح ووقت ما يطلب عند القاضي يهرب وما يروحش، يبقى لابد من الشهود، لابد من الشهود، إن علشان يتم أمر نكاح يبقى إيجاب الشهود، كتب فلان اللي شهد فلان وفلان، بحيث إذا حدث خلاف بين الزوجين هذا يشهد عند القاضي. لكن فرضنا أنه لم يحدث هذا واكتفوا بالإعلان، فالراجح صحة النكاح. يبقى نوجب الشهود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نبطل النكاح بعدم الشهود إذا وجد الإعلان، وهو قول الإمام مالك كما قدمنا رواية عن الإمام أحمد. نشوف كلام ابن تيمية في البحث، عادة ابن تيمية البحث بتاعه تلاقيه مستفيض ويدخل في وجوه يمكن تكون ما هيش دخلة تحت البحث لكن تخدم البحث من وجهة أخرى. فبيتكلم في قول الله عز وجل: ولا متخذي أخدان. ولا متخذي أخدان، أخدان جمع خدن، الخدن الصديق، الصديق. فيقول: حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره. وعايزين نتأمل شرح ابن تيمية لهذه الآية اللي في النساء والآية الأخرى اللي في المائدة، وإيه اللي بيستنبطه من أحكام بيبني عليها الفتوى التي يقولها. فيقول رحمه الله: قد قال الله سبحانه في آية الإماء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع منكم طولا يبقى قدرة مالية، طول إنسان معه مال، ساعة ومال، لم يستطع أن ينكح المحصنات العفيفات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتيات هنا لهن الإماء، الأمة، الأمة بقيد المؤمنة. والله أعلم إيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات. بيتكلم عن مين الآن؟ عن الإماء، عن الأمة، مش كده؟ لما تكلم في البداية عن الحرة قيدها بالمحصنة، مش كده؟ بعد كده تكلم عن الأمة فقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يبقى الأمة قيد، أنا هتتزوج أمة خد بالك، احذر أن تكون هذه متخذة خليلة، متخذة خدمة، أنها مسافحة عاهرة مشهورة بذلك. يبقى هنا آتهن أجورهن بالمعروف محصنات، غير محصنات عفيفات، غير مسافحات، غير عاهرات زواج، ولا متخذات أخدان، الخدم الخليل. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه في الأمة. يقول ابن تيمية: فذكر في الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين. يعني لما ذكر الحرة المؤمنة اشترط فيها الإحصان أن تكون محصنة عافية. فلما تكلم عن الأمة المؤمنة قيد، أما لابد تكون هؤلاء الإماء محصنات غير مسافحات، كأنه بيقول بحاجة هي مولودة، مولودة في الغالب في حال الإماء أو الكثيرات منهن قد تقع في هذا الشيء، فقيد اللي تزوجها إذا كانت أما لابد محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فالحرة تنفر عن ذلك، فاكتفى بأن يقول في المرأة الحرة أنها محصنة. أما الحرائر فاشترط في الرجال، كأن هذا الأمر كان شائع بين الرجال في الجاهلية، أمر أنه يتخذ خليلة، هو حر ويتخذ خليلة الصديقة يسافح ولا يعوذ بالله، فقال الله عز وجل: يشترط في ذلك أن يكون هؤلاء الرجال محصنين غير مسافحين ولا غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هنا ذكر في صورة النساء المحصنات من النساء: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وهذه الآية مهمة جدا أنك تفهم المعنى اللي في الآية. الآية بيتكلم عن إيه؟ في الآية وما قبلها تكلم عن إيه؟ قبلها ذكر المحرمات من النساء، مش كده؟ فقال لنا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليه أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حضوركم نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء. إذا ذكر لنا 15 وعدة واحدة من المحرمات في إيه؟ محرمات في ايه؟ في النكاح. يبقى كلامه هنا عن ايه؟ عن النكاح. تكلم عن النكاح يحرم كذا وكذا وكذا المحرمات لغاية ما وصل والمحصنات من النساء. قال لنا وأحل لكم ما وراء ذلك. أحل في ايه؟ في النكاح الذي يتكلم عنه سبحانه وتبارك وتعالى. النكاح الصحيح الذي أحله ليس في سفاح ولا في غير ذلك. قال قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. تبتغي بمالك تعمل إيه يعني بمالك؟ تدفع المهر. تدفع المهر. أحل لكم ما وراء هؤلاء محرمات يحرم عليك. طيب غير هؤلاء تبتغي بمالك متزوجا، لأنه قال لك حرم عليكم في النكاح كذا فأحل لكم في النكاح كذا على أنك تدفع المهر. قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى هذا في النكاح محصن لهذه التي تتزوجها تعفها بنكاحك محصنين غير مسافحين غير واقعين فيما حرم الله من زنا فما استمتعتم به منهن. استمتعتم في ايه؟ في ما زالت الآية كلها تتكلم عن النكاح. ووضحها لأن بعض الناس الطيبين كان بيتناقش معي في هذه الآية وقلت هي مش هي دي فما استمتعتم في نكاح المتعة؟ في نكاح ايه جاب نكاح المتعة هنا والآية وما قبلها كله يتكلم عن النكاح الصحيح وليس المتعة. ما جابش سيرة متعة هنا خالص. المتعة التي أبيحت في وقت من الأوقات لم تبح بالقرآن، وإنما أباحها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزوات أصحابه ثم منعها صلوات الله وسلامه عليه وحرمها إلى قيام الساعة بحديث له صلوات الله وسلامه عليه صح وثبت ذلك. أما الآية هنا لا تتكلم عن نكاح المتعة وإنما تتكلم عن النكاح الذي تدفع فيه المهر ويكون من وراء هذا النكاح إما السدامة وإما الطلاق. أما نكاح المتعة فهذا لا طلاق فيه. هذا لا طلاق فيه. نكاح المتعة إنسان يزوج المرأة نكاح وقتي 3 أيام ويدفع لها مبلغ خلص و3 أيام كل واحد يروح لحاله. هنا الآية لا تتكلم عن هذا الشيء علشان ما يجيش بعض المضللين ويقولوا الآية فما استمتعتم أهو نكاح المتعة. لا يتكلم عن ذلك، إنما تكلم من البداية عن ما يحرم عليكم في النكاح. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر ما ذكر. قال والمحصنات، ثم بين كيف تتزوج. إذا تتزوج المرأة تتزوج لكي تحصنها، عشان تحصن هذه المرأة. ونكاح المتعة لن يحصن هذه المرأة، إنما الذي يحصنها النكاح الأبدي. يتزوجها بنية أنها زوجته أبدا، هي في الدنيا وزوجته في الآخرة إذا دخل الجنة بإذن الله. فهذا أردنا نبين المعنى في الآية هنا. فما استمتعتم يعني تزوجت هذه المرأة ودفعت لها المهر وليس الأمر نكاح المتعة. قال فأتهن أجورهن فريضة. فريضة الأجور المهر المهور. قال ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وذكر في سورة المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يبقى ذكر المحصنات. فالعادة في المرأة الحرة أنها تكون عفيفة، فالعفيفة من المؤمنات والعفيفة من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وكأن الإماء العادة الجارية أن الرجل صاحب الأمة يضغط عليها أن هي تزني وأنها تقع في الحرام. فلما ذكر مع الضرورة أن تتزوج من الأمة قيد بأن تكون مؤمنة وقيد أن تكون الإماء، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، يبقى ابحث عمن تتزوجها من هؤلاء الإمام. لكن في الحرة قيد بالإحصان فقط، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بقيد إذا آتيتمهن أجورهن محصنين، أنتم أيها الرجال محصنينهن تعفوهن بهذا النكاح غير مسافحين. يبقى رجع للتنبيه على عادة كانت في الرجال في الجاهلية، انه ما يهموش انه يسفح ماءه في حل ولا في حرام، ما بيهموش هذا الشيء. وكثير من اهل الجاهلية كان يبقى متزوجا وكان يكون مسافحا مع غير امرأته، له خليلة وله خليلات وله صديقات، فربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك ومنع وقال محصنين ايها الرجال ان تكونوا محصنين غير مسافحين غير زناة ولا متخذي أخدان صديقات من هؤلاء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسر. قال ابن تيمية لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين، يبقى هنا ذكر الأمر في الرجال إنه غير مسافحين ولا متخذي أخدان، في النساء قال محصنات غير مسافحات، وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائص، وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائص، فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فدل ذلك أيضا على أن الأمة التي تبغي لا يجوز تزودها إلا إذا تزودها على أنها محصنة يحصنها زوجها، فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقة، وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة. يقول قال بعض المفسرين كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره، وهنا بيدخل في أمر هو عايز يتكلم في النهاية في الشهود، ليه الشهود، ليه المفهوم الشهود، وإن الإعلان يكفي ولا لا يكفي، فدخلوا من هذا المدخل إنه في الأول كان في الجاهلية الأمر إيه، وذكر لنا الآية اللي بتقرر أمرا كان موجودا وبتبين إذا تزوجتم من الإماء خذوا بال تكون هذه الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هتزوجوا من الحرائر يبقى محصنات غير مسافحات. قال بعض المفسرين كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره، سمي صاحب الخاص صديق خاص بها، وهنا الزنا إما كان شائعا مشاعا وإما أن يكون على الخصوصية، خد بالك وعايز يدخل لإيش في الإسلام رحمه الله. فقد فسر ابن عباس هو غير من السلف المحصنات بالعفائف، وهو كما قالوا، وذكروا أن الزنا كان في الجاهلية نوعين، نوعا مشتركة ونوعا مختصة، إذا كان أمر الزنا في الجاهلية أمر مش نوع مشترك، مجموعة من الرجال يزنون بامرأة واحدة، وكان نوع آخر رجل وامرأة وحدهم لا مع هذه المرأة اللي هو سمي النوع المختص. المشترك ما يظهر في العادة بخلاف المختص فإنه مستتر، الزنا المشترك معروف كان عاهرات لهن بيوت وخيام مضروب عليها ومكتوب عليها، فيعرف أن هذا مكان فلان وهذا مكان فلان، كان معروف اللي يدخل هذا المكان المعروف هو بفعله. وآخر نوع مستتر في العادة لا يعلم، لو واحد يتخذ صديقة واحدة ويستتر في الذهاب إلى هذه الصديقة. ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح، وهو شبيه اللي هو المتخذات أخدان والمتخذ الأخدان، يبقى المرأة المتخذة الخدن والرجل المتخذ هنا صديقة لفلان بس لفلان لوحده وصديق لفلان لوحدها، طب هنا إذا كان الأمر يزعم فلان دي صديقتي أو دي الخليلة اللي له أو هذه زوجته، إلا هيفرق بين كونها الزنا الشائع المشترك خلاص معروف، الآخر اللي هو رجل وامرأة وحدهما إذا كان ده ما هو يدعي بعد ذلك لا دي زوجتي أنا زوجته وهي قبلت هذا الشيء وأنا وهي أزواج، أي يفرق بين هذه الصورة المختصة وبين صورة النكاح الحقيقي، إلا أن يوجد الولي الذي يرضى هنا والشهود الذين يشهدون على هذا النكاح حتى يفرق من هذه الصورة الخاصة جدا وبين صورة النكاح، ما هي دي زي دي في النهاية واحد مع صديقته والتاني مع زوجته، أي يفرق بين الاثنين إلا وجود الولي هنا، طب ما قد يدعي هذا الذي زوجته من وليها وليها مات، هنا فين الشهود اللي شهدوا هذا الأمر حتى يفرق بين هذا الزنا المختص وبين النكاح الحقيقي الصحيح. يقول ولما حرم الله عز وجل المختصة، نوع من الزنا المختص وهو شبيه بالنكاح، فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل، وجب الفرق بين نكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأقدام، فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره، ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه، ولا يثبت لها خصائص النكاح. يقول فلهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على نكاح السر. نكاح السر إن واحد زوج واحدة الولي فقط من غير شهود، يكتمون أو يوصون من حضروا بالكتمان في ذلك، فكان يضرب عليه رحمه الله. قال فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان، من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به، لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتم ذلك، فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به هذا عن هذا. فلا شاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال تزوجته. ما نقول تزوجتها، وهنا صورة الصديقة اللي كان في الجاهلية اللي الآن موجود في بلاد الكفر، أن كل واحد له صديقة له قليلة بينه وبينها، وقد يدخل في بلاد المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله بتشبههم بها بهم واتباعهم لهم كاتباع أو كحذو القذة بالقذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك جاءت الشريعة تفرق بين هذا وبين النكاح الصحيح، إنه لا بد من الولي ولا بد من الشهود، فإن لم يكن شهود فعلى الأقل الإعلان بأن هذا النكاح. قال فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال تزوجتها، ولا يشاء أحد أن يقول لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك. فعلى ذلك يقول لنا لابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين أو مبين لذلك. قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت، إذا ظهر للناس هيكون ظهور بإيه؟ بالإعلان. وده هو اللي عايز يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الشهود إذا وجد الشاهدان اللي اتفق عليه الأئمة كان به، فإن لم يكن فعلى الأقل يكون إعلان النكاح، إعلان النكاح، هذا الذي يريد أن يصل إليه. يقول فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخدانا، وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات، كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدان أو متخذات أخدان. وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، بيتكلم عن النكاح الصحيح واتخاذ الخدن أو الخليل، فقيل الواجب الإعلان فقط، بعض أهل العلم قالوا ذلك، قال وهذا قول مالك، ومالك يقول إما الشهود وإما الإعلان، قال وهذا قول للإمام أحمد رحمه الله وقال به فقهاء أهل الحديث. وقيل الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن، هذا قول آخر، قول أبي حنيفة والشافعي ورواية أيضا عن مالك أنه لابد من الشهود على ذلك. وقيل يجب الأمران، يعني الشهود والإعلان، وهذا أحوط في الرواية الثالثة عن أحمد. وقيل يجب أحدهما، وهي رواية رابعة عن أحمد وتعود لقول مالك رحمه الله. قال ابن تيمية واشتراط الإشهاد وحده ضعيف. خد بالك في قولي هنا اشتراط الإشهاد وحده ضعيف، كأنه يقول لك ما تلغيش الإعلان، ما تلغيش الإعلان، مش معناه أنه لا إشهاد ولا إعلان، ولا يذهب لذلك رحمه الله، ولكن بيقول انه من قيد لابد اشهاد فقط والا لا يصح. يقول طب لو وجد الاعلان ما هو يغني، الغرض من الاشهاد ان اثنين عرفوا، طب لو مية عرفوا، ما هذا اولى فيه المعرفة في ذلك. ولكن نقول في زماننا هذا الاولى انه لابد من الشهود يشهدون لكثرة الخلاف الذي يحدث بين الازواج، يكون وقت الذهاب للقاضي موجود من شهد هذا النكاح فلا تضيع الحقوق. ثم ذكر الكلام في مسألة الشهود، وإن أمر الشهود الأحاديث اللي فيها أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا إنها جاءت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إسنادها ضعيفا ولكن مجموع الطرق تصح. الشرط الخامس من شروط النكاح قلنا الخلو من الموانع، خلو الزوجين من الموانع، خلو الزوجين من الموانع يعني ما يكونش أحدهما محرما على الآخر، حرمت عليكم أمهاتكم يبقى يكونش واحد زوج أمه، يبقى هذا الخلو من الموانع. يبقى الخمستاشر اللي ذكرها الله عز وجل حرمت عليكم كذا، وقبلها قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يبقى على ذلك هذا شيء من الخلو من الموانع. بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويد من نسب أو سبب، ما يمنع التزويد من نسب أو سبب. النسب القرابة، فلان ابن فلان، فلان أخو فلان، والمرأة نفس الأمر. أو سبب، السبب يبقى على ذلك رضاع يمنع من النكاح، زي رضاع المصاهرة تمنع من ذلك بحماته، مش رضاع والغيبة، كان أم امرأته، أبو الزوج كذلك، واختلاف دين ونحو ذلك. الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزوم النكاح. لو تزودت المرأة من إنسان ليس مكافئا لها، ليس كفئا لها ولا لأهلها، النكاح صحيح، ولكن من حق الولي أنه يعترض ويقول لا أنا غير راضي عن هذا الشيء. فإذا رفض هذا الشيء كان له أن يمنع وكان له أن يفسخ هذا النكاح. ولكن الكفاءة حينظر في إيه؟ هذه الكفاءة حننظر في من اشترط الكفاءة وفي الأنواع الكفاءات إيه يعتبر وإيه لا يعتبر فيها. فيقول بل لزوم النكاح قال في الشرح وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني أنها ليست شرطا لصحة النكاح. فلو تزودت امرأة كانت غنية جدا وكانت نسيبة وكانت شريفة وكانت من إنسان فقير وإنسان ليس نسيبا مهنته وضيعة، ورضي الأهل بذلك خلاص النكاح صحيح. لكن إذا الأهل رفضوا هذا الشيء ومنعوا، منع الولي ومنع الإخوة لها غير موافقين على هذا الشيء، يبقى لهم أن يفسقوا هذا النكاح. قال يبقى الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزوم النكاح، للزوم النكاح، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة. سالم كان مولى، كان مولى ومولى يعني كان عبدا وأعتق، كان عبدا وأعتق، وهذا رجل قرشي، ومع ذلك زوج ابنته من هذا الرجل. يبقى على ذلك أنه لو كان شرطا ما كان صح مثل هذا النكاح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، أن تنكح أسامة، فنكحها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول متفق عليه. والحديث صحيح مسلم دون البخاري. والحديث اللي في مسلم عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البت. فاطمة بنت قيس كانت متزوجة من رجل اسمه أبو عمرو بن حفص، طلقها البت في رواية آخر ثلاث طلقات، يعني الطلقة الثالثة اللي بقي لها سافر هو لليمن وطلقها الطلقة الثالثة وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت. وكيل زوجها أو وكيل من طلقها أرسل إليها بشعير، كمية من شعير هذا المؤخر بتاعه، فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء، دي الطلقة الثالثة ما لكيش عندنا شيء. كأن هنا بقى يبقى بيمتعها بهذا الشيء، يمتعها وليس مؤخر. لو كان مؤخر لصداقها أو كان من مهرها كان يلزم أنه يرسل إليها ذلك، لكن كونه يقول ليس لك عندنا شيء بهذا ليس مهر، مش مهر، كان بيرسل إليها شيء طيب خاطرها به كنوع من المتعة. قال فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة. يبقى هنا أرسل لها ذلك كنوع من الهدية لها، وهي ظنت أن من حقها النفقة بعدما طلقها الطلقة الثالثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بعد الطلقة الثالثة ما لكيش نفقة. قال ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، صحابية فاضلة كبيرة. ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحاب، يعني كبيرة في السن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليها. فقال اعتدي عند ابن أم مكتوم، هو ابن عمي، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إذا حللت، يعني انتهت العدة بتاعتك، الطلقة الثالثة الثلاث قروء بتاعتك انتهت، أعلميني أعلميني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطبان، بتذكر انتهت العدة بتاعتها من طلقة التالتة، وخطبها اثنان، أحدهما معاوية بن أبي سفيان والآخر أبو جهم، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كذلك. معاوية كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهم الرواية تحتمل لا يضع عصاه، كأنه كثير السفر والترحال، لا يضع عصاه، أو أنه كثير ضرب النساء، يضرب النساء لا يضع عصاه عن عاتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرها، خذي بالك ما يصلحش هذا، كثير الضرب ما يصلحش لك. وأما معاوية فصعلوك، كلمة صعلوك معناها فقير، كلمة صعلوك كان عندنا في العامية كلمة صعلوك تطلق على الإنسان الحقير على كذا، لا ما يقصدش هذا الشيء، يقصد صعلوك معنى فقير، أنه فقير. لا ووضحها قال لا مال له، فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة، تزوجي من أسامة. قالت فكرهته، كرهته. أسامة بن زيد كان أبوه مولى، كان عبدا عند خديجة وأهدته للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبنى، ثم بعد ذلك منع الله عز وجل من التبني فرضع اسمه زيد ابن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ابنه أسامة، وأمه أم أيمن، أم أيمن كانت زنجية، كانت سوداء حبشية رضي الله عنها. فالأب اللي هو زيد كان أبيض شديد البياض، والابن أسامة كان أسود شديد السواد رضي الله عنه. فكأن كرهت ذلك، يعني مولى وأسود وأتزوجه كمان، فكرهت ذلك. فقال لها انكحي أسامة، قالت فنكحته تزوجته، فجعل الله فيه خيرا وارتبط، يعني في الأول كنت كرها بعد ذلك ارتبط، غبطت نفسي، يعني حمدت الله عز وجل على هذا الشيء، وكأني بحسد نفسي عليه أنه كأني ما استهلوش. فصحيح ما تقول رضي الله عنها، ترتبط به وحق لها، كيف لا وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا طاهرا. هذا أسامة رضي الله عنه، وهذا أبوه زيد الذي قتل شهيدا في سرية موتة، في غزوة موتة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت فنكحته فجعل الله في خيرا واغتبطته. وزوج يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباه زيدا ابنة عمتي زينة، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، عمته صفية وهي ابنتها وهي شريفة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتزوجت من زيد هو مولى وهي شريفة بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دامش الزواج بينها وبينه، لكن الغرض أن زوج هذه الشريفة من آل بيته صلى الله عليه وسلم من إنسان كان عبدا وأعتق هذا العبد، فدل على أن الكفاءة في مثل ذلك لا تلزم ولا ينظر إلى مثلها. لو كانت شرطا في صحة النكاح ما كانش صح هذا النكاح، طالما فعله النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الكفاءة ليست شرطا للصحة وإنما للزوم. للزوم معناها أن البنت لو أنها من غير إذن أبيها فتزوجت بمن لا يليق مثله بمثلها، فعل ذلك من حقه أن يبطل هذا النكاح أو أنه يفسخ. قال ابن مسعود لأخته أنشرك الله ألا تنكحي إلا مسلمة وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. هذا سكت عنه الألباني وأعله صاحب التكميل بالانقطاع، لكن غرض أنه من جملة الأثار أن المرأة لو تزوجت بغير كفء فالنكاح صحيح، لكن لو اعترض الأولياء على هذا النكاح فمن حقهم الفسخ في ذلك، إلا أن يكونوا هم الذين وافقوا في الأول، وافقوا فلا معنى للاعتراض بعد ذلك، والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.